من بطل الان اذا جعلنا ما موصوله هذا سنة المطل هو التي لا محل لها. سنة المطل هو التي لا محل لها. نعم اعرف هذا الكلام. واما جواب القسم لا محل. انسى فصل وتخصص ان المكسوره لثقلها فيكسر اعمالها لزوال اختصاصها نحو وين كل لما جميع لدنا مختار. هذا قراءه حفص وقراءه بوكس وين كل لما جميع لدنا مختار. هذا ويجوز اعماله استصحابا للاصل نحو يكفي سوره الهود وما راينا كمن عامل مخففا الى فكرته وان كل لما لا يوفينهم اعمالهم وان كل لما لا يوفينهم على قراءه ايش على قراءه وش لما هذا وتلزم لام الابتداء بعد المهملة تلزم لام الابتداء بعد إن المهملة فارقة بين الإثبات والنفي وقد تغني عنها قرينة إذا وجدت قرينة معنوية أو وجدت قرينة لفظية قرينة معنوية البيت هذا قول الشاعر ونحن مبات الطين من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعاد يكفي هذا لأن معروف أنها ما هو إلا نفية وهي كالقرينة ما في لبس لأن الشاعر يريد منح قبيلته مالك إثبات المجد إثبات المجد الفضل لقبيلته مالك وما إذا كنت ما يتوهم أحد أنها نافية فلذلك تغني علان قرينة المعنوية دل عليها السطر الأول من البيت نحو إن مالك كانت كرام المعادي نبات الضيف واضح يمدح إن مالك قبيلتهم يعني قبيلته مالك كانت كرام المعادي ما إذا كنا نافية معناه ان الشاعر قال ليس مالك ليس مالك الكرام المعادي الكرام واضح بل وكذلك اذا وجدت قرينه اللفظيه ان زيدا لن يقم زيد لن يقوم ان زيد لن يقوم لن يقوم معروف هذا ما تأتي بمعنى ما هذا ها؟ أعتقد بمعنى ما ها؟ ما اسمعنا ما أعتقد إن هذا نفي لأن نفي النفي إثبات إذا جعلت إن هنا ما دامت موجود النفي لن يقوم في الخبر ما لازم ما يحتاج إلى دام نعم لأن إذا جعلنا إن هذا نافية وكانت لنا هذا للنفس هذا معناه نفس النفس إثبات ونفس النفس إثبات واضح وإن إيش وإن والي إن هذا معناه وإن والي إن هذا المكسورة المخصصة فعل كسورة إيش كونه مضارع ناسخا هذا إذا والي إن هذا المكسورة المخصصة فعل يكسر كونه مضارعا ناسخا نحو وإن يكاد الذين كفروا لن يزلقونك بأبصارهم ولكن كمان يليها فعل ما نحو وإن كانت لك بئرة تكلم عن الكفر

لم تعقز بفاخره، لأنها معروف أنها مخطفة. طبيعي. ليش ما كنت أسافر؟ ليش أسافر؟ عندك الكتاب هذا؟ إذا كانت الجملة هذا التي تكون خبر، تكون خبرة أن المخففة أن مخففة من مفتوحة ثقيلة، ها؟ نعم. إذا كانت جملة اسمية أو جملة فعلها إيش؟ فعل دعاء أو دعاء ثاني، وفعلها إيش؟ دعاء. دعاء. لا تحتاج إلى رفع. لا تحتاج إلى فصل. فصل نعم. وكان الفعل غير متصرف. نعم. لأن إيش؟ ما في اتباس بينها وبين أن المفردية. لأن أن المفردية لا تتصل بهذا. لا تتصل بالفعل ذاته. ولا تتصل بالفعل يعني بالجملة الاسمية. ولا تتصل كمان بالدعاء. واما اذا كان الفعل هذا متصرف ليس دعاء وليس خبرها بالجملة الاسمية. نعم. اختلفوا فيه. ابن مالك قال للاحسن ان يفصل بينها وبين ايش؟ وبين خبرها بواحد من هذه الأشياء، إما النفي وإما إيش؟ قد. قد وإما سوف. حروف تبيس آخر. مثاله قد ما نعلم عن قد صرفتنا. مثال سوف. وعلى فعل من المرء سوف يقع. إيش؟ وعلى فعل من المرء سوف يقع. إيش؟ وعلى فعل من المرء سوف يقع. علم من سيكون. علم من سيكون. أو ذا مثل إيش؟ أو نفي. أو نفي مثل أن لم يره أحد. أن لن نجمع. أن لن نجمع كمن عزام. أو لو. أو لو. وقيل وذكر لو. هي أمثلته هو هذا. وأن لو استقام. نعم. واخر نحو واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الجمله هنا تسميه ما تحتاج. وان ليس للانسان الا ما سعى. هذا خبرها جمله جمله جمله فعلها جامد. والخامسه ان غضب الله عليها. غضب الله عليها. بقراءه نافع. نعم. ويجب الفصل في غيرهم لقد نحن ونعلم قد صرفتنا. لا فصل تحدي. نعم. ليش هذا ما نصيبت يعني من خامسة في قراءة فصل؟ وما في قراءة حرف والخامسة أن غضب الله عليه. والخامسة هذا وش؟ برش ليه ايش على بو؟ والخامسة تكون كده. ليه؟ وقفان في قراءة حصر والخامسة ان غضب الله. فعل المحبوس. فعل المحبوس. معقول دائما عمر دائما عمر قراءة حصر والخامسة. شو ايش على بو؟ طيب ابو عمر كنت غير الحفص. وين الفعل حقه؟ ها؟ وين؟ تقدير. متخذ لا يكفي. مرة وأن هذا كمان لما فتح حمدها بقراءته. أن غضب الله عليه. أن غضب الله. عليها في قراءة حفظ. الشيخ خبر لمبتدأ مكتوب ولا على الخامسة؟ طيب وقراءة ورش؟ لا الشيخ خبر لمبتدأ مكتوب. لا تقول ما فيها خبر، ما فيها خبر. الخامسة. لا الخامسة مبتدأ. مبتدأ كان خبرها. خبروها غضب الله. من المستقبل. نعم. ضمير اسمه ضمير الشأن. نعم. وغضب هو الخبر. ولا يجب الفصل في غيرهن بقد نحن وضع لما إخلصار الطلب أو تمسيث نحن عليم أن سيكون أو نفي بلا أو لم أو لم وهو حسيب أن لا تكون شكرا. ما أجبت السؤال يا شيخ؟ أنا ما أجب على الأخير الخامس يا شيخ. هذا نائب مسؤول وتصعد الشهادة الخامسة. أيوة. ها نعم نعم وضيف ايش الشهادة لنصر الحسن وهذا وبقية الصفة هذا نائبة الحين يعني مسؤول نعم نائب مسؤول مثلا وتشهد المرأة هذا الشهادة الخامسة نائب أن نعم بالفتح بالنصر لذلك يفهم القرآن لذلك يغل دراسة القواعد العربية كذا يلحم في التفاصيل يقول لك بالمأسوس أنا المفسر وأنا ما المفسر قبل الزرار وغيرهم إلا بعد ما شافوا الآيات هذا المحية اللغة العربية ولكن تصف ناس ما يفهمون ولا شيء عندهم حلقة لو سألتهم عن هذه الآلة ما يعطوا لك الفعل هذا شيخ في قراءة النصب الخامسة ده المصدر ايش عربة والخامسة ده أن غضب وين المصدر أن غضب تؤول بأن المدية بمصدر تسبق بمصدر يكون صفة للخامسة تشهد السعادة الخامسة وهي أن غضب الله أن غضب الله عليه إيش عارف المصدر هذا يكون يكون هذا يعني مصدر يكون هذا بدل وعطف بدل من الخامسة لا من الشهادة الخامسة ما هي غضب الله عليه هذا يكون بدل وعطف بيان من الخامسة ولكن لا تكتبها خلينا خمس حسب هذا تكون في الحدود خمس وكذلك يعني النفس ألا تكون في الحدود والنفس كمان بلا أيحسبه أن يقدر عليه أحد أو النفس بلا أيحسبه أن لم يراه أحد أو لو نحو لو لساه أصبناه ويندور تركه ترك الفاصل هذا فقوله عملوا أمنون فزادوا طريق الفاصل هذا لكن هذا نادر واستغنوا بثبوت النون لو كانت ناقصة فقيل ايش ان يؤمن بعدم بعدم الموت ينفعه ان سوف ياتي كل ما قدر ولم يسكن لو واضح تكون معطوبة على أربعة شهادات الخامسة تكون معطوبة والعبد على أربعة شهادات نعم عطف الجملة على الجملة لا والخامسة معطوبة على أربعة تشهد أربعة شهادات والخامسة ولكن على عامل فيه وتشهد الشهادة الخامسة يجبك هذا من عطف الجمل هذا شوف زي ما قلتم أدروس القواعد العربية يكتبون أن تفهم القرآن إلا لما درسها ما يفهمها أفهم إنه نزل بلسان العربي أمس اسمع فخر. وقول ابن الناظر. نعم وقول من الناظر إن الفخر بها قليل بلو وحمر كثير منه على أبي. وهذا فخر ما تخفف كأنه فأنا تخفف فيبقى أيضا عملها. فما في أن المفتوحة إذا خففت يبقى عملها وكذلك كأنه. لكن يجوز ثبوت اسمها بخلافه أنه وإفراد خبرها بخلافه أنه. واجب أن يكون جملة كقوله كقول الشاعر كأن كأمر ديه وريديه وريديه إيشاء وريديه أعلم كأن كأمر وريديه إيشاء كنوب كأن مخفف من الصغيرة كأن مخفف من الصغيرة. نعم وريديه اسمه انتوها ايوه نصب اللي لانه مسنة لا لا مش الشاهد فيه الشاهد تم معناتها جاء اسمه معها كان اسمها يتكى معها نعم يجوم وتم وتسرها خبرها مفرد كمان. نعم بول نساء نعم بخلاف ان يكون خبر وإلا جملة جملة اسمية وفعلية. وقول الشاعر آية حركها الكتاب مثلا بحركات العرب الثلاثة خرجوها تلك الحركة قال كأنظبية كأنظبية كأنظبية هيا خرجوا هل هي طلبة العلم ما تخبر طبق الكتاب طبق له الكتاب لا تفتح لا انضبية هذا قال لك تهمة ابدا ابدا انضبية كأن هذا مخفف من من كأن ما قال لك تبطل عمله إن هي التي داخل تبطل عمله ابدا انظبية اعرف تخاف انا من البيع يجوز القواعد العربية كما تبع ما تذكر ترى هاي انت يا ولد لا لا خلي صديقي هذا لا. 10 سنوات نعم عندك حزن يعرف لا لا ما حلع عشر عندك الكتاب هيا يا قال انه مستكفر هيا ما عندنا كما زرت سنك. لا انت شفت الكتاب انا ما ابغي اريد عرابك ما هو عراب الكتاب هيا هذا الذي ما عندنا كأنظبيته على اثبات اسمها على اثبات اسمها كأنظبيته اثبات اسمها على ظبية انا ما قلت كأنظبيته هي خبر يا شيخ واسمها محذوف وقف بذات كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي آية وثابتا أيضا روي نعم كيف أضيفت منصوبها على النصب يكون اسمها ثابتا على النصب يكون اسمها ثابتا لا خلي على النصب ما قلت لك أنظب يطول خبر خبر من خبر كأن خبر كأن اسمها غير الشعر كأنه ضبيطة اسحله ان الفطر لا بد زمنة تكون زمنة بعدها اذا كان اسمه هذا من السعر محذوف لازم ان يكون خبر والخبر يجعل زمنة من بعد الان اسمك او كأنها ضبيطة هذا يجوز في كأن يا شيخ انضبية كأنضبية كأنضبية ضبية على ان خلقها هي كأنضبية بالجر أن زايد الجر والكاف جرة الضبية نرباب الرفع على حذف اسم الاسم كما قال لك أي كأنها واضح. ولكن هذا التقرير هذا الإعراب ما هو طيب. و ضمير القصة واضح. القصة هذا ماذا لازم فيه الجملة واضح. لا لا إيش يروى بالرفع وبالنخ. فأما رواية الرفع على فعلى أن فلا أن نسمع كأن محذوف وضبلة خبرها والتقدير كأنها إيش ضبلة. إذا الضمير هذه اسمها ما هو ضمير الشعر. لا ما هو ضمير الشعر. ما هو ضمير الشعر. ما هو ضمير الشعر. ما هو ضمير الشعر. طيب فوين تصيرها اسمهن لا يحدث خبرهن هو الذي يحدث. هل لم تغنى بالأمس شيخ؟ أمس كأنك ذلك زي زي هذا على تقدير جملة كأن مكان الشيخ. لا انتبه انتبه هذا لا خلصة على أن ضبلة اسمه كأن خبرها محجوب هذا على النص يا شيخ. قدر قوم الكلام على هذا ولكن أنا هذا قبله منصوب على أن اسمها يعني إيه ضمير. ها هذا لا ينبغي لأن اسمه إن لا يحدث. ما قلنا إن كأن يا كأن زيه إيش أعتقد يا شيخ. ما قبل كأن يكون يحدث يا شيخ وثابتا أيضا هو الإسباب والحد هو الحد. فهذا لا يحدث إلا إذا كان ضمير الساعة. انتبه يا اخي بيئن هل انا هذا قال لك وخوفت كان ايضا فلوي مطلوبه من وراء قدره ولكن لا يقدر الا اذا كان لم يرفع. هذا يحتاج الى المراجعه مراجعه الشعب الثاني وكذا. ها ضمير الشعب هنا اذا كان ضمير الشعب يحدث واما اذا كان ظاهرا ها لا يحدث. وهذا يخالف كافي كافي يا شيخ. مضمار الشاني مو فرصة ضمير القصة يا شيخ. ها ضمير الشان قال كأنه ها ضمير الشان قال كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه كأنه يا مسكين. لا ما عطيني هذا كلام هشام. ما يكون ضمير قصة شيء. أنا يربى بالرفع على حس الإسلام كأنها كأنها وبالنصب على حس الخبر أي كأن مكانها وبالجر على أن الأصل كأن ضبية مزيدة عن بينهما. نعم وإذا حذف الإسم وكان الخبر جملة إسمية ها لم يحتج بفاطمة. أنا زيد يا ابن ها لا كقوله كأن كأن سبياه حقان سبياه حقان خبر أي سدياه هذا خبر يا شيخ. هذا الذي المفهوم هذا واضح. هذا لو نوي ضمير شان يكون معاده إلى ضمير فسر بجملة. هذا الذي هذا الذي هذا الكلام الصحيح. لكن أفهم طيب كعن سدياه كمان حقان وهو عرب كمان آخر كعن أعرب أنت يبغي عرب آخر كعن سدياه حقان. نعم لا سدياه على بني الحارث. بني الحارث سدياه. نعم. ما هو منصوبا بالالف، لا تقول منصوبا بالالف، منصوب بالفتح المقدمة على الالف على لغة بني الحال. لا وتراني في ليلة بن الحارث يقولون ما مصنف الحالات الثلاثة ألف. نعم، ولكن هذا ما هو منصوبا بالألف ولا معرب بالحالف، يقدم المثنى تليا بألف في كل حال فاعتل. هذا ابن مالك، هذا في الكافر. انتبه، هذه اللغات ما يعرفونها، ما يعرفها العرب الذين ما درسوا القواعد العربية. هذا الخصم يسمعون لغتهم هذا ولكن ما يعرف. ايوه سبقوا بالعشر. ها؟ لكنهم ما شاء الله. بل كانت الجملة فعلية. ها؟ فصيلة بلد في كعن. مثل ايش؟ كأن لم تغنى بالأمس. يعني قلة صاعي مدية هلكها الله عز وجل.